كل مولود يولد على الفطرة. قال هذا عندنا حيث أخذ عليهم العهد في أصلاب آبائهم حيث قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال في قوله ربي بما أغويتني. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل فبما أغويتني؟ قال أضللتني. قال وفي قوله وأضله الله على علم. قال وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم يقول أضله في سابق علمه. قال وفي قوله ما أنتم عليه بفاتنين. قال وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما ما أنتم عليه بفاتنين يقول لا تضلون أنتم ولا أضل منكم إلا من قضيت له أنه صال الجحيم. قال عن عمر بن ذر قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لو أراد الله أن لا يعصى لم يخلق إبليس. لم يخلق أحسن الله عليكم. لم يخلق إبليس وقد فصل لكم وبين لكم ما أنتم عليه بفاتنين إلا من قدر له أن يصل الجحيم. قال عن وهيب بن خالد قال حدثنا خالد قال قلت للحسن ألي هذه خلق آدم يعني للسماء أم للأرض؟ قال لا بل للأرض. قال قلت أرأيت لو اعتصم من الخطيئة فلم يعملها أكان ترك في الجنة؟ فقال سبحان الله كان له بد من أن يعملها. قال قلت له يا أبا سعيد قوله عز وجل ما أنتم عليه بفاتنين. قال ما أنتم عليه بمضلين إلا من قدر له أن يصل الجحيم. قال وفي قوله ونبلوكم بالشر والخير. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ونبلوكم بالشر والخير فتنة يقول نبتليكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلالة. قال وفي قوله صم بكم عمي وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل صم بكم عمي قال لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه. قال وفي قوله وجعلنا للمتقين إماما قال أئمة يهتدى بنا ولا تجعلنا أئمة ضالين لأنه قال لأهل الشقاء وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. قال وفي قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم قال عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل في قوله عز وجل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم قال هو حجة على القدرية. قال ومنك ومن نوح قدمه على نوح هذه حجة عليهم. قال وفي قوله أو تقول لو أن الله هداني قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. قال وفي قوله أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين أي من المهتدين. فأخبر الله سبحانه أنهم لو ردوا لم يقدروا على الهدى. وفي قوله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال لو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدى كما حلنا بينهم وبينه أول مرة. قال وفي قوله عز وجل ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. قال يقول معاينة ما كانوا ليؤمنوا وهم أهل الشقاء.

مكتتب إلى آخر السورة. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم بسط يده اليمنى وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب من الله الرحمن الرحيم لأهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم، مجمل أولهم على آخرهم، لا ينتقص منهم ولا يزاد فيهم. فرغ ربك، قد يسلك بأهل السعادة طريق أهل الشقاء حتى يقال كأنهم هم، بل هم هم، ما أشبههم بهم، بل هم هم، فيردهم ما سبق لهم من الله من السعادة، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها قبل موته بفواق ناقة. قد يسلك بأهل الشقاء طريق أهل السعادة حتى يقال كأنهم هم، بل هم هم، وما أشبههم بهم، بل هم هم، فيردهم ما سبق لهم من الله، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ولو قبل موته بفواق ناقة. فصاحب الجنة مختوم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل عمل أهل النار. وصاحب النار مختوم له بعمل أهل النار، وإن عمل بعمل أهل الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بخواتيمها. سبحان الله، في تطبيق هذا الأمر على واقع الناس، هذا غير مقبول، يعني غير مقبول في واقع الناس، يعني لا أقصد أني أنا الذي أقول غير مقبول، لكن الناس. فإذا رأوا إنسانا، لنفترض أنه مثلا شيخ ولا عالم ولا داعية ولا مصنف كتب ولا شارح حديث، فوجدوا منه الكفر الصريح، فيقولون: لا، هذا غير ممكن أنه ضل في آخر حياته أو أنه مات على الشرك، لا يتقبلون ذلك. لماذا؟ يقول لك: فلان صنف الكتاب الفلاني، فعل الفعل الفلاني، دعا إلى الله وفعل، حتى لو وقع في الشرك الصريح. لا، هذا عنده منزه، وحتى إذا ثبت الشرك يؤولونه. التطبيق لهذا الحديث قد، أو بالأحرى هذا الحديث قد ينطبق، يعني الآن ترى الناس تقول هم من أهل الجنة، ظاهرهم ظاهر حال أهل الجنة، ونعم قد تجد فعلا بعض الناس حتى من غير المتلبسين بالبدع الاعتقادية أو العملية أو ما شابه ذلك، تظن في ظاهره أنه يعني هذا إن لم يكن هذا من أهل الجنة فمن من أهل الجنة، لكن واقع الأمر لا، الذي يظهر لك غير الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى، فينتكس على رأسه ويقع في الكفر في آخر حياته، نعوذ بالله أن نكون منه. وقد تجد الإنسان من أهل النار، من أهل الباطل، من أهل الشر، حتى أن الناس يعني قد يظنون فيه أنه أبعد الناس عن توبة أو عن رجوع إلى حق وما شابه ذلك، لكن تجد في آخر حياته أن الله هداه. لكن وهذا هو الواقع، وهذا هو الذي ورد وثبت، لكن الناس لا يتقبلون فكرة هذا التغير الذي قد يكون في آخر الحياة إلى أفضل أو إلى سوء. أحسن الله إليكم. قال: وفي قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: على ما خلقتهم عليه من طاعتي ومعصيتي ومن شقوتي وسعادتي. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا، وخلق فرعون في بطن أمه كافرا. قال عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا، وخلق فرعون في بطن أمه كافرا. قال: طبعا هذه المقصود منه قدر الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لما خلق فرعون مذ كان في بطن أمه، الله سبحانه وتعالى علمه كافرا وقدر عليه كل شيء في هذه الحياة الدنيا. وكذلك يحيى بن زكريا أو أي إنسان مسلم يعني بالأحرى. فحتى مثلا لو أخذنا مثالا بأحد الصحابة الذين عاشوا حياة الجاهلية وعبدوا الأصنام وما شابه ذلك، ثم أسلموا فهذا مذ كان في بطن أمه، بل مذ كان في ظهر أبيه آدم، فالله قد قدر عليه أمره وعلم منه أمره. فعندما كان في بطن أمه هذا إنسان عند الله سبحانه وتعالى، الله يعرف على ماذا سيختم له، سيختم له على الإيمان وعلى الصلاة وكذا، وإن اعترى حياته شرك أو شيء من هذا القبيل. وكذلك العكس الذي يعني يتظاهر بالإسلام وما شبه ذلك، حتى يصلي وكذا وقلبه نقي إلى آخره، ثم بعد ذلك ينتكس إلى الشرك، فالله يعلم ذلك وخلقه في بطن أمه كافرة. السلام الله عليكم. قال وفي قوله تعالى أولئك الذين خسروا أنفسهم، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، قال هم الكفار الذين خلقهم الله للنار وخلق النار لهم فزالت عنهم الدنيا وحرمت عليهم الجنة، قال الله خسر الدنيا والآخرة. قال وفي قوله وما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قال يقول لولا إيمانكم، فأخبر الله الكفار أنهم لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين، ولو كان لهم بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما حببه إلى المؤمنين. قال وفي قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وفي قوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وفي قوله ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، قال وفي قوله وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، قال وفي قوله وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، قال وفي قوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، قال وفي قوله ولو شاء نعم، قال وفي قوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، قال وفي قوله جعلنا في أعناقهم أغلالا، قال وفي قوله من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، قال وفي قوله فمنهم شقي وسعيد، قال ونحو هذه من القرآن، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويبايعوه على الهدى، فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من سبق له من السعادة من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاء في الذكر الأول، ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، قال يقول إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ثم قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، قال ويقول ليس لك من الأمر شيء، قال وفي قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلق كلهم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء، قال عن طاووس قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، قال وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله تبارك وتعالى ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقولن إني لو فعلت كذا وكذا ولكن قدر الله وما شاء فعل، فإن لو

لكن هو في منطقة لم يصلها هذه الرسالة. يعني لو قلنا في الزمان النبوي واحد في الصين ما وصلته الرسالة، أيضا هذا يعد من أهل الفترة. فهذا أولا لا يحسب مسلما، طالما أنه ما وحد لا يحسب أنه مسلم، حتى لو في أحكام الدنيا طبعا، حتى لو كان معذورا عند الله في الآخرة، أو أنه في ذلك الموقف سيكون له حالة وكذا، يعني هذا ما يعد من المسلمين. وطبعا حتى إذا عبد غير الله، يعني راح عبد أصنام وكذا، هذا أكيد يعني ما ننظر إلى حالتي أنه من أهل الفترة أو كذا. وبعض الناس يتكلم هنا في مسألة أن من وصله الدين مشوها، هل يعد من أهل الفترة ولا لا؟ وهذه ظهرت في يعني أزمنة متأخرة، أول ما تكلم فيها يعني بعض أهل الكلام، أظن أول من تكلم في مثل هذه المسائل سبحان الله أحد المعتزلة، وتبعه بعض الأقوام، الجاحظ تبعه بعض الأقوام ما شابه ذلك. على العموم اليوم في زماننا يقولون مثلا أمريكا وصلها أن الإسلام دين إرهاب، وبالتالي هم معذورون، مثلا أهل أمريكا، أهل أوروبا معذورون في كونهم لن يتبعوا هذا الدين. الواقع هذا كلام باطل، لأن كفار قريش ماذا وصلهم عن الإسلام؟ وصلهم أن هذا نبي يعني حاشا طبعا كذاب، وعمه يكذبه، وقومه ما آمنوا، أهل مكة أهل بلد أنفسهم ما آمنوا به وما شابه ذلك. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم معذورون؟ طبعا لا. قد يكون في زماننا بعض الأقوام المعزولين تماما، يعني مثل دولة شمال كوريا، كوريا الشمالية، هؤلاء لا يمكن أن يصلهم كتاب إسلامي، لا قرآن لا سنة لا دعوة لا شيء، هؤلاء معزولين عزلة تامة عن أي شيء متعلق بأي دين، حتى الأديان الباطلة ممنوع تدخلون. فهؤلاء قد يكونون من أهل الفترة، نعم قد يكونون. على العموم هذا ما يتعلق بأهل الفترة، واحد ما وصلته دعوة نبي ولا شيء، لكن وصلته مشوهة، عليه يتأكد يتطمن يقرأ، لأنه أساسا إن كان على دين نصراني أو ما شابه ذلك فعنده مبشرات بنبي سيأتي في كتبه، فعليه أن يبحث عن هذا النبي الذي سيأتي. يعني الآن لو نحن وصلنا أن كذابا نزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، قالوا كذاب وساحر ودجال، أليس من حقنا أن نبحث هل هو المسيح فعلا ولا لا؟ من حقنا أن نبحث، بل ليس من حقنا، واجب علينا، طالما أن عندنا نص أن المسيح سيأتي هناك عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. قالوا كذاب، قالوا دجال، قالوا ساحر، قالوا أي شيء، نحن علينا أن نتأكد بأنفسنا لنعرف الحق من الباطل. عندما تأتي صفة باطلة، يعني واحد هندي زعم أنه هو المسيح، طبعا هذا ما يحتاج أساسا أن يتأكد. على العموم فهذا ما يتعلق بأهل الفترة، وكذلك الصبي الذي ما كان يدرك، خاصة إذا كان قبل البلوغ مات، والهرم الذي وصلته الدعوة وهو هرم أو مجنون مثلا، طبعا الهرم اللي اختل عقله أو المجنون، هؤلاء قد يقولون لله سبحانه وتعالى يا رب يعني نحن كان هذا حالنا أو كذا، فيحتجون عليه فيأمرهم الله سبحانه وتعالى بدخول نار، فإن أطاعوه فقد أطاعوا الله سبحانه وتعالى فيكون مصيرهم الجنة، وإن عصوه فهم لرسله، لو وصلتهم الرسل أعصى. فهذا يحل كثير من الإشكاليات المتعلقة بمن يموت وكذا. طبعا الذي يموت من أطفال المسلمين هو من أهل الجنة، والله تعالى أعلم. أحسن الله عليكم.

قال: وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته. قيل: يا رسول الله وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. طيب، جزاكم الله خيرا، ونختم هنا. السلام عليكم ورحمة الله. وإياكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله.